مر عرب مر مختلفة مع المغرب ولم يباتوا فيها ورموا الجماعة في أول الليل بدري قبل انتهاء بعد المغرب تليق ورموا الجماعة فذهبوا وقصروا فذهبوا فطاروا ما حكم تعالوا ولا لا تعالوا ما تعالوا غلط هذا كل شيء فعلوا قبل نصف الليل غير صحيح لا خروجهم ولا تصديرهم ولا رميهم ولا طوافهم عليهم يعيدوا الطواف والسعي وعليهم دمعا رمي الجمار قبل نصف الليل وعليهم دمعا ترك المزدلف عندما حدوا ما ترك المزدلف هو الثاني عن رميهم قبل غروب الشمس قبل نصف الليل اذا كان ما رموا يوم العيد لكن ما عرفوا الرمي وعليهم ان يعيدوا الطواف والسعي الفدي اللي ذبحه في الليل كذلك نعم الفدي ذبحه في الليل شو فدي؟ الهدي فديهم نعم فدي التمتع يعني نعم ليلة 11 ذبحه نعم ليلة 11 ليلة العاشر قبل العيد قبل العيد اصبح العيد قبل العيد قبل العيد نعم ليلة عرفة نعم يعيدون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.